يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان السحر، خطورة السحر، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، ولا شبيه له، ولا ولد له، ولا صاحبة له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحرم وجوهكم على النار، وأن يدخلكم الجنة مع النبي المختار، إنه ولي ذلك وهو العزيز الغفار، اللهم أمين. أحبتي في الله، يتجدد اللقاء وموعدنا بأمر الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة للحديث عن موضوع أراه في غاية الأهمية في هذا الزمان، ألا وهو موضوع السحر، خطورة السحر. أتحدث عن هذه الكبيرة من الكبائر، عن هذه المهلكة من المهلكات، هذه الآفة الخطيرة التي تفشت في مجتمعات المسلمين. أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان بفطرة سوية، خلق الإنسان بفطرة سليمة، فالإنسان يقر بفطرته بتوحيد الله تبارك وتعالى، يوحد الله في الربوبية والألوهية. الإنسان بفطرته يعلم بأن النافع والضار هو الله، وأنه لا يقع في الكون شيء إلا بأمر الله، لا تقع ذرة في الكون إلا بأمر الله وقدر الله، والله عز وجل ما شاءه سيكون، وما لم يشاءه ربنا تبارك وتعالى لا يكون، فالنفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. هذه عقيدة المسلم الصحيحة، ومع أن هذه العقيدة السليمة الصحيحة، إلا إن الناظر الآن في أحوال المسلمين لوجد أن هذه الآفة انتشرت، ألا وهي آفة السحر والاعتقاد في النفع والضر بغير الله تبارك وتعالى. فأصبح السحر الآن منتشرا بين الناس، عم وطم وضرب بأطنابه في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انساق وراءه كثير من الضلال والجهال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالسحر آفة خطيرة ومرض فتاك ومرض عضال، ينبغي على كل مسلم أن يحذر منه. ما هو السحر؟ السحر لغة كما قال أهل العلم هو صرف الشيء عن حقيقته المعتادة إلى غيره، هو صرف الشيء عن حقيقته المعتادة إلى غيره. وقال العرب سمي السحر سحرا لأنه يزيل الصحة إلى المرض. هذا هو تعريف السحر في اللغة. أما تعريف السحر في الشرع، قال ابن قدامة عليه رحمة الله، قال ابن قدامة: السحر عبارة عن رقى وعقد يتكلم بها الساحر أو يكتبها الساحر من أجل أن يؤثر في بدن المسحور، في قلبه أو عقله أو جسده من غير مباشرة له. عقد وطلاسم بيعملها الساحر من أجل أن يؤثر في بدن المسحور. وقال آخرون: السحر هو صرف الحواس عن مدركاتها الطبيعية المعتادة، إن هو يصرف الحاسة بتاعتك عن الطبيعة بتاعتها. يعني ممكن واحد بيشوف يقوم يصرف النظر بتاعه إلى العمى أو الضعف إلى غير ذلك، هذا قد يكون تأثير سحر إلى آخره. فالسحر يا عباد الله كذب وخداع وضلال وضلال وتخييل وضرر للناس وتفريق بين الرجل وزوجته، ومن الصفات الخبيثة. قال الله عز وجل في شأن السحر: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم أيها الإخوة الكرام، فالسحر خطير. وقال ربنا تبارك وتعالى في سورة الفلق كما سمعنا في سورة العشاء: ومن شر النفاثات في العقد. قال ابن القيم في تفسيره: ومن شر النفاثات في العقد، أي الساحرات اللواتي يعقدن الخيوط من أجل السحر الذي يردنه. يعني بيجيبوا خيوط وعقد ويدخلوها ببعضها وبيقرأوا عليها طلاسم من أجل أن يقيموا السحر على أحد، أن يقيموا السحر على أحد. ابن القيم بيقول لي: ماذا قال الله من شر النفاثات؟ جعلها أنثى ولم يذكر التذكير. يعني ليه ما قالش ذكر، مع ان الذكر بيشترك مع الانثى في السحر؟ قال: لان الله تبارك وتعالى لما قال ومن شر النفاثات في العقد، قال ربنا المقصود بها الروح الشريرة او النفس الخبيثة، لان الروح الشريرة او الانفس الخبيثة هي التي تؤثر في المسحور. فالمقصود بالنفاثات هي الأرواح الخبيثة والأنفس الشريرة. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. هذا هو السحر. ويتعلق أيضا بالسحر، أنا لسه بعرف السحر، ويتعلق أيضا بأمر السحر يا عباد الله أمر الأفلاك والكواكب والعوالم العلوية والشياطين، كما قال ابن خلدون وغيره، والاعتقاد في الأبراج والاعتقاد في الرمال الذي يذهب إلى الكهنة وإلى العرافين وإلى الرمالين الذين يضربون الودع، كل هذا يلحق بالسحر. واحد يقول لك: تعالى ما شوف الكف بتاعك، هذا من باب السحر. واحد يقول لك: أنا كاهن وبنجم إيه اللي يحصل بكرة، أو عراف، كل هذا حرام وباطل، وكل هذا من أبواب السحر. فانتبهوا يرحمكم الله، لا يعلم الغيب إلا الله. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. يعني الله عز وجل أخبر بعض رسله ومنهم النبي محمد ببعض الغيبيات، لكن لا يعلم الغيب إلا الله. ومن زعم أنه يعلم الغيب سوى الله فقد أودى بنفسه إلى الكفر والعياذ بالله. واحد يقول لي: عم الشيخ، ما أنا رحت الساحر وقال لي على حاجة هتحصل بعد كده، أو عراف أو كاهن أو واحد من اللي بيضربوا الرمل وقال لي على حاجة هتحصل بعد كده وحصلت. قد تكون حدثت بمحض الصدفة، أو قال تعالى: إلا من استرق السمع. الشياطين اللي بيركبوا فوق بعض وبيوصلوا للسمع ويسمعوا ماذا قال ربنا تبارك وتعالى، فيسمعوا إن في حاجة هتحصل يقوموا يقولوها ويبنوا عليها 100 كذبة. ولذلك لا تصدق الساحر ولا تصدق المنجم، بل الذي يعتقد أن هذه الحوادث الأرضية تؤثر بنفسها يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله. اوعى تبص في الأبراج، لأن في ناس بتعتقد في الأبراج، يجي يوم كل يوم الصبح يبص في الجورنال ويقول لك النهارده برج السرطان ولا برج الأسد ولا برج الحوت حصه كذا. إياك أن تنظر في هذه الأشياء، فكل هذا يلحق بالسحر. واسمع يا عبد الله، إياك أن تظن أن الكواكب تؤثر، ولا الأفلاك ولا العوالم العلوية ولا الشياطين يؤثرون في خلق الله إلا بقدر الله. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى. واسمع النبي محمد قال إيه، ما تصلى عليه، كما في الصحيحين، عشان تعرف أن الكواكب ملهاش أي دور. في الصحيحين من حديث خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلينا الصبح مع رسول الله، صلوا صلاة الفجر يوم مع النبي محمد، قال: وكنا على إثر مطر، يعني كان في مطر أصاب السماء، نزلت مطر. فلما انتهى النبي من صلاة الصبح قال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. لما نزل المطر انتوا عارفين ربنا قال ايه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ربكم أصبح من عبادي، أصبح الصبح يعني من عبادي، مؤمن بي وكافر بي. في من عبادي اللي مؤمن ومنهم اللي كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قال على المطر مطرنا بفضل الله، يعني المطر نزل بأمر الله، فقد آمن بي وكفر بالكواكب. صلى على رسول الله. ومن قال بنوء كذا وكذا فقد كفر بي وآمن بالكواكب. يبقى من النافع والضر يا عباد الله؟ الله تبارك وتعالى. ومن الذي يعلم الغيب؟ هو الله تبارك وتعالى. فلا أحد يعلم الغيب إلا الله، إلا الله تبارك وتعالى. وإياك أن تصدق الكهنة والدجالين، ولا تصدق المشعوذين، ولا تصدق الساحرين يا عبد الله. هذا كله تعريف السحر. وهنا سؤال نتعرض له: هل السحر إذا وقع على العبد يكون سحرا حقيقيا أم تخيل؟ ما تركز معايا بقى وصل على رسول الله. لو وقع على عبد سحر بيبقى تخيل ولا، ركز معايا، ولا سحر؟ من العلماء من قالوا أنه تخيل، واستدلوا بقول الله عز وجل في شأن سحرة فرعون: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لما سيدنا موسى عمل المناظرة مع سحرة فرعون، لما ألقوا الحبال والعصي بتاعهم، خيل لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنها إيه؟ حيات تسعى. ده تخييل، ولذلك العلماء قالوا السحر تخييل. ومنهم من قال، استدل بقول الله عز وجل أيضا: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قالوا كل ده من باب التخييل. لكن الإمام النووي عليه رحمة الله قال: السحر يقع حقيقة، وبه قطع عامة أهل العلم. يعني جمهور أهل العلم قالوا السحر بيقع حقيقة، والإمام النووي قال: وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. لا، مش الإجماع، الكتاب والسنة الصحيحة. صليت على رسول الله، قال: هذا ما دل عليه الكتاب والسنة. والحق يقال يا إخوة: من السحر ما هو تخييل، ومن السحر ما هو إيه؟ حقيقة. صلى على رسول الله. في سحر حقيقي بيقع، وأحيانا برضو يقع سحر إيه؟ تخييل. فهذا موجود وهذا إيه؟ موجود. فمن السحر ما هو حقيقة، ومن السحر ما هو تخييل. هنا سؤال تاني هنتعرض له: ما هو الفرق بين الكرامة والمعجزة والسحر؟ يقول لك فلان له كرامات، وفلان بيعمل معجزات، وفلان ساحر. ايه الفرق بين السحر؟ ركز معاي. وايه الفرق بين المعجزة؟ وايه الفرق بين الكرامة؟ السحر امر يحدث على غير المعتاد، حاجة مش طبيعية. واحنا اتفقنا ان السحر بيصرف الشيء عن حقيقته، امر غير معتاد، وهذا يصحبه شر واذى وضرر، ويكون من قبل السحرة. عرفت تعريف السحر؟ اما المعجزة قال لك ده امر خارق للعادة، حاجة كده ما يصدقهاش عقل، بس تقع على أيدي الأنبياء فقط. يبقى المعجزة بتحصل لمين يا جماعة؟ للأنبياء فقط. وخد بالك، تحدث للأنبياء بقصد التحدي، يعني ممكن تحصل لنبي من أجل أن يتحدى أناسا معينين على أمر معين. زي إيه؟ زي حادثة انشقاق القمر للنبي محمد، دي كانت معجزة. زي مثلا معجزة عصا موسى لما ألقاها فإذا هي حية تسعى، دي كانت معجزة لنبي الله موسى. لكن لما الحبال والعصي بتاع الصحراء خيل إلى موسى أنها تسعى، دي كان سحر تخيل، إنما عصا موسى كانت معجزة. يبقى المعجزة أمر خارق للعادة، بس ما بيحصلش غير لمين؟ ها؟ للأنبياء فقط. أما الكرامة، قال لك الكرامة هي أمر خارق للعادة يحدث للأولياء فقط، هي أمر خارق للعادة ويحدث للأولياء وتكون سرا، إنما المعجزة بتكون ظاهرة لمين؟ للأنبياء. يبقى الكرامة للأولياء والمعجزة لمين؟ للأنبياء. والكرامة ما بيكونش فيها تحدي كالمعجزة. هذا هو الفرق بين السحر وبين المعجزة وبين الكرامة. هما الثلاثة بيتفقوا في حاجة واحدة بس، إن هما بيكونوا إيه؟ أمر على غير المعتاد، سواء سحر أو الكرامة أو المعجزة. السحر للشياطين، المعجزة للأنبياء، الكرامة لمين؟ للأولياء. صلى على رسول الله. عرفنا السحر إيه هو؟ وعرفنا معنى السحر، ما هو حكم السحر؟ وما هو حكم الساحر؟ وما هو حد الساحر؟ ركز معايا أيها الإخوة الكرام، السحر خبيث، السحر ظلم، السحر باغي، السحر فيه سخط لله ورسوله، السحر فيه عداء لله ورسوله، السحر فيه ضرر وإيذاء للناس، السحر فيه خسارة لصاحبه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يعني هيخسر. مين ده اللي هيخسر يا جماعة؟ الساحر. اسمع بقى يا سيدي، قال أهل العلم: السحر حرام وكبيرة من الكبائر بالكتاب والسنة والإجماع. ما تصلى على رسول الله. عرفت حكم السحر؟ حرام، كبيرة من الكبائر بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب استدلوا بقول الله عز وجل على لسان سحرة فرعون: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. عايزين ربنا يغفر لهم اللي أكرههم عليه فرعون من السحر، يبقى السحر كان حرام. وقال أيضا ربنا تبارك وتعالى على لسان موسى لما كلم السحرة، قال لهم موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمله المفسدين. يبقى السحر من عمل المفسدين، إذن حرام. وقال أيضا ربنا تبارك وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس: أي ليس له نصيب في الآخرة. اللي هو مين؟ اللي بيتعلم السحر، اللي عايش مع السحر، مالوش نصيب في الآخرة، يعني ليس له نصيب من رحمة الله ولا من الجنة، وليس له نصيب من مغفرة الله تبارك وتعالى. وقيل: لا، ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له دين. وقال أهل العلم: استدل بهذه الآية على تحريم السحر وعلى كفر الساحر، وهتكلم عنها دلوقتي. هل السحر بيوصل للكفر؟ هتكلم عنها دلوقتي، ركز معاي. وعلى كفر الساحر وعلى أضرار السحر على الخلق. دي آيات دلت على حرمة السحر. اسمع بقى ماذا قال حبيبنا محمد في حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي: اجتنبوا السبع الموبقات. ومعنى كلمة الموبقات أي المهلكات. النبي بيقول اجتنبوا، يعني ابتعدوا، توقوا، إياكم توجوا عند السبع دول، ابعد عنهم. اجتنبوا السبع الموبقات. عد معايا: واحد، الشرك بالله، اثنين، السحر، بعد الشرك مباشرة السحر، الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقصف المحصنات الغافلات، يعني العفيفات المؤمنات. سبع ذنوب مهلكات تهلك صاحبها، أي تؤدي بصاحبها إلى النار. رقم اثنين فيها السحر. يبقى السحر من الموبقات ومن المهلكات. بل اسمع يا عبد الله، قال كثير من أهل العلم: الساحر كافر. أنا مهدت لك الطريق، قلت لك حرام بالقرآن والسنة والإجماع، لكن قد يصل السحر إلى درجة الكفر والعياذ بالله. وطالما كفر يعني هيدخل النار مخلد فيها. أدلتهم إيه؟ واحد، قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس إيه؟ السحر، وما يعلمان به من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال لك الآيات دي بتدل على إن الساحر كافر. ليه يا جماعة؟ ركز معايا في الكلام اللي جاي. قال لك الساحر كافر لأنه لا يستطيع أن يتعلم السحر ويمارس السحر ويؤذي الناس بسحره إلا بمعاونة الشيطان، بمعاونة شيطان الجن. يعني أنا ما أقدرش أعمل لك سحر ولا أقدر أؤذيك إلا إذا استعنت بمين؟ بشيطان الجن. طب أنا دلوقتي عشان أطلب من شيطان الجن إن أنا أسحرك أو إن أنا أؤذيك لازم أقدم له إيه؟ مقابل. أنت معايا ولا مش معايا؟ لازم أقدم له مقابل. فبيقوم يعمل إيه بقى؟ الراجل اللي عايز يتعلم السحر، في ناس كده ضلال بيمشوا في طريق السحر، يتعلموا السحر علشان يتكسبوا به المال، عشان يؤذوا الناس، علشان يصبحوا مشهورين، من أجل الإفساد، من أجل ضرر الناس. كل ده حادث، كل ده حادث، بلاوي ومصايب بتحصل. السحر ده بيعمل إيه بقى؟ الرجل عايز يتعلم السحر بيقوم يقدم قرابين لشيطان الجن. ابن تيمية عليه رحمة الله بيقول إيه بقى بيعمل السحر إيه؟ بيقول: قد يكتب كلام الله بالنجاسة. يجيب النجاسة كده ويكتب القرآن أو بالدم، أو يقلب آيات الله، يقلب آيات الفاتحة أو آيات قل هو الله أحد. السحر بيعمل كده. الرجل عايز يتعلم السحر بيروح يشوف الجن: أنت عشان تساعدني وتعلمني السحر، الجن بقى يقوم الجن يقول له إيه؟ يقول له لازم تقدم له مقابل الأول. إيه المقابل بتاعك؟ ممكن يطلب منه أن هو يذبح له من دون الله، وطالما ذبح له من دون الله يبقى عبده من دون الله، لأن الذبح إيه؟ عبادة. أو يسجد له من دون الله، أو ياخد المصحف في الحمام ويتغوط عليه، كفر. خد بالك الصحراء بيعملوا كده. أو يغتسل باللبن، أو يكتب آيات ربنا خطأ، أو الجن يؤمر الراجل ده أنه يسجد له. هنا بقى ركز معايا، هنا الساحر الراجل اللي عايز يتعلم السحر ده يقوم يعمل الحاجات دي قربة للجن، يقوم الجن يعلمه إيه؟ السحر ويساعده. ولذلك أنت ممكن تيجي تروح لواحد عراف أو دجال أو سحار، تيجي تقول له مثلا أنا جاي لك في موضوع، يقول لك أنت اسمك كذا وأمك اسمها كذا والموضوع بتاعك كذا، وعرف منين؟ استعان بمين؟ ها؟ بالجن، بشيطان الجن. ما تصلي على رسول الله. قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: الساحر كافر لأن الشيطان يعرض عليه تعليم السحر في مقابل الشرك بالله. يعني بيعمل أعمال شرك وكفر بواح، بيعمل أعمال شرك وكفر بواح. ركز معايا عشان تعرف أنت بتروح لمين، الدجال اللي انت بتروح له ولا السحار اللي انت بتروح له ولا الكاهن ولا المنجم ده. بيقول يعرض عليه الامام الذهبي، بيقول يعرض عليه تعليم السحر في مقابل الشرك بالله. بيقول الامام الذهبي ايه: وكثير من الضلال يذهبون الى السحرة ويعتقدون، او يدخلون في السحر ويعتقدون انه حرام، وهم لا يعلمون انه كفر. بل الإمام الذهبي عليه رحمة الله أتى بالسحر في كتابه الكبائر، أوردها على أنها الكبيرة الثالثة في كتابه الكبائر، كبيرة من الكبائر، مهلكة من المهلكات، توصل صاحبها إلى الكفر. بل قال الإمام مالك النجم الثاقب، قال: الساحر كافر إن تعلم السحر حتى وإن لم يعمل به. يعني لو واحد راح يتعلم السحر وما عملش به برضه كافر. ليه؟ قال لك لأنه يعظم الشيطان الذي يعلمه السحر، يعلمه السحر وينسب إليه من الكائنات ما ليس له، ولا يقول عاقل بأن هذا ليس بكافر. ما توحد الله، يبقى السحر بيؤدي بصاحبه إلى الكفر. من تعلم السحر يصل إلى درجة الكفر. قال الإمام النووي رحمه الله كلام فيه إنصاف، قال إيه بقى؟ قال: السحر حرام بالإجماع وكبيرة من الكبائر، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. قال الإمام النووي: ومنه ما يصل إلى درجة الكفر. يعني في من السحر ما يصل صاحبه إلى درجة الكفر. بيقول إيه بقى؟ بيقول: فإذا قال أقوالا وأفعالا كفرية يكفر، وإلا فلا، ولكن تعليم السحر حرام. تعليم السحر يا جماعة حرام. قال ابن القيم عليه رحمة الله: والساحر أكفر وأخبث وأشد عداوة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين. شفت خطورة السحر والساحر؟ شفت خطورة السحر والساحر؟ انتبهوا يا عباد الله، الأمر جد خطير. ولما كان الساحر خطرا، ولما كان الساحر أشد شرا على الناس، كان له حد في الإسلام. ما هو حد الساحر؟ لو عرفنا أن فلان ساحر نعمل معه إيه؟ حد الساحر في الإسلام أن يقتل بضربة بالسيف. بس من اللي يعمل كده؟ ولي الأمر، مش أنا ولا أنت، ولي الأمر. يجب على ولي الأمر أن يضرب الساحر ضربة بحد السيف يقتل فيها. حديث رواه الترمذي، ولكن من باب الأمانة العلمية ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، من حديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. انتبهوا يا من توحدون الله. قال الإمام مالك: الساحر زنديق إن تعلم السحر بنفسه ويقتل ولا يستتب. انت عارف يعني ايه ولا يستتب؟ يعني ولي الأمر يجيبه ويطير رقبته على طول. طب يا عم، طب اعرض عليه التوبة الأول. من باب الأمانة العلمية فريق من العلماء قال لك يستتاب، يعني ولي الأمر الرئيس يجيبه ويعرض عليه التوبة: توب إلى الله من هذا الأمر، وعود إلى رشدك، وعود إلى دينك، فإن تاب فبها ونعمة، فإن لم يتب على ولي الأمر أن يقتله. من العلماء، بل كثير من العلماء، قال لا يستتاب، يقتل على طول. أبو بكر الجصاص قال: اتفق السلف على وجوب، يعني يجب، على وجوب قتل الساحر، وأن الساحر يصل إلى الكفر عند بعض السلف. وبعضهم قال الساحر كافر. انتبه، الأمر خطير. يا من تذهب إلى الصحراء، إيه اللي نشر السحر؟ إيه اللي خلى السحر ينتشر الآن؟ ضعف الإيمان، فساد العقيدة، قلة التقوى، قلة الورع، الحسد. واحد بيحسد الناس، واحد بيأذي الناس، شايف واحد في خير يقوم يعمل له سحر علشان يزيل هذه النعمة أو يزيل هذا الخير من عنده، إنه حسد وغل وبغضاء. يجب عليك أن تتنزه منه يا عبد الله، يجب عليك أن تتورع منه يا من توحد الله. إياك والسحر، وإياك وإذاء الناس. انتشار السحر الآن من الجهل، انتشار السحر الآن لأنه لا يوجد في هذه الدول قوانين راضعة قاسية لهؤلاء المجرمين. يجب على ولي الأمر أن يقتله حتى يسد باب الفوضى وباب الفساد على المجتمع المسلم. انتشر السحر بسبب ماذا؟ بسبب الطمع. واحد مش لاقي شغلانة، يروح لجن يعلمه السحر ويقوم يعملها شغلانة، ويعمل بقى نفسه دجال وعراف وراقي وبيشفي المرضى، ويقوم يعمل بيت ويعمل لنفسه وكر. تدخل الوكر بتاعه ده تلاقيه خبيث مليء بالزبالة، وكر للشياطين. تروح للدجال عايز ايه؟ يقوم يعمل لك بقى كل اللي انت عايزه من المصائب التي تعرفونها والتي تعلمونها، ويؤذي هذا ويضر هذا ويفرق بين هذا. كل دي خطورة السحر يا عباد الله. واسمع، النبي محمد تعرض للسحر، لأن في ناس بتنكر السحر، لا، النبي تعرض للسحر. آيات قرآنية اتكلمت عن السحر، وفي شأن موسى وسحرة فرعون، وفي قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين، في سورة البقرة. بل النبي محمد سحر. عشان واحد يقول لي: استنى يا عم الشيخ، انت بتقول السحر بيقع على ضعاف الإيمان. ايوه، السحر بيقع كثيرا على النساء، على ضعاف الإيمان، على الصبية، لأن الإنسان عنده ضعف في الإيمان. انما انت عارف، لو انت إيمانك قوي، لو إيمانك قوي وعلمت بأن النفع والضر بيد الله، لا يصيبك هذا إلا بأمر الله، بل يحفظك الله بقوة الاعتقاد. قال الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وصحيح الألباني قال لابن عباس: يا ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلا ربنا كتبه لك. وإن اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما توحد الله. خد بالك، النبي عليه الصلاة والسلام سحر. عايز الدليل؟ حديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رجل من بني زريق اسمه لبيد بن الأعصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحره رسالة عائشة بتقول: حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، كان النبي بيخيله كده أنه عمل وما عملش أصلا. شفت؟ ولذلك بعض العلماء استدلوا برضو بالرواية أن السحر بيبقى تخيل. صليت على رسول الله، فهنا النبي كان بيخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. ظل النبي 6 أشهر معرضا للسحر صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في ليلة يدعو الله تبارك وتعالى، فأرسل الله عز وجل إليه 2 رجلين، فجلس الأول عند رأسه وجلس الثاني عند قدميه، فكلم بعضهما البعض، فقال أحدهما: ما لهذا الرجل؟ ماذا أو ما هو الوجع في هذا الرجل؟ فقالوا: إنه مضبوب. مضبوب يعني مسحور. قالوا: من طبه؟ قالوا: رجل يقال له لبيد ابن الأعصم، طبه في مشط ومشاطة وجف، يعني جاب الشعر اللي بينزل من المشط وحطه كده في مشاطة، وجف حطه كده في حاجة زي النواة اللي بتتحط في البلح بتاع النخل، ووضعها في بئر يسمى زروان في المدينة لبني زريق. صليت على رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم مكان هذا السحر، فأمر بعض الصحابة منهم علي، وذهبوا وأتوا بهذا السحر وتخلص منه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات حرقه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي هنا تعرض للسحر ولا ما تعرضش؟ اتعرض. طب اتعرض ازاي؟ احنا بنقول دلوقتي الانسان لو قوي الايمان وايمانه مش ضعيف مش هيتعرض للسحر. دي على الغالب. يعني ابن حجر لما جه علق على الحديث ده قال: على الغالب النبي عليه الصلاة والسلام لما تعرض للسحر هذا من باب التجويز، يعني إن السحر قد يقع أيضا للصالحين، وده من باب الابتلاء. لكن في الغالب السحر يقع على من؟ على ضعاف الإيمان. في الغالب السحر يقع على من؟ على ضعاف الإيمان. يبقى السحر موجود، والسحر يا إخوة ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، والسحر أضراره كثيرة. خد بالك، السحر قد يؤدي وبيحصل إلى تفريق الرجل مع زوجته، ممكن واحد يطلق زوجته بسبب سحر، ويؤدي إلى انتشار الأمراض، ممكن واحد يمرض مرضا مزمنا بسبب السحر، ويؤدي إلى النفرة، ممكن رجل ينفر من أولاده أو ولد ينفر من أبيه، كل هذا بسبب السحر. السحر يؤدي إلى دمار المجتمع، السحر يؤدي إلى الخراب، السحر فيه ضرر على النفس وعلى الناس وعلى المجتمعات. أفيكم يرحمكم الله؟ ولا يجوز الذهاب إلى الصحراء، لا يجوز الذهاب إلى الصحراء. انتبه يا من تذهب إلى الصحراء. وقد يقول قائل: أنا أذهب إلى الساحر من أجل أن أسأله، أو منهم من يقول أذهب إلى الساحر من أجل الشفاء، لأن في أنواع بتروح للساحر على نوعين. النوع الأولاني يقول لك: أنا رايح للساحر ده علشان أنا مريض أصلا بسحر وعايز يحل السحر بتاعي، مش رايح أذي حد، هل يجوز؟ هرده الوقت. ونوع تاني رايح للساحر علشان يأذي غيره، واحد عايز يأذي جاره، أو واحدة عايزة تأذي سلفتها، أو تأذي حماتها، أو تأذي جارتها، أو واحدة من العيلة، أو عايزة تجوز بنتها الواحد وبعد كده تاخد حاجة من قطره، هتكلم عن الكلام ده دلوقتي. فبيقوم يذهبوا بقى للصحراء والدجالين والعرافين والكهنة دول. صليت على رسول الله. طب تعالى نروح للأولاني اللي بيروح للساحر من أجل أن يفك السحر. واحد مثلا أصيب بالسحر وفضل كذا شهر مريض ومعرض للسحر وعرف إن هو مسحور، طب أنا عايز ربنا يشفيني أعمل إيه؟ يقوم يروح على طول يقول لك: إيه ده، في واحد بيفك السحر في المكان الفلاني، هو سحار. يقوم يروح لهم. لماذا؟ من أجل أن يفك سحره. هل يجوز؟ الجواب لا. هذه تسمى النشرة في الشرع. النشرة هي فك السحر بالسحر، إن أنت مسحور تروح لساحر يفك لك سحرك. قال لك دي اسمها النشرة. عند أبي داود وصال الألباني من حديث جابر رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة، قال: هي من عمل الشيطان. يبقى ما تروحش لساحر يفك لك السحر، أما أعمل إيه؟ خد بأسباب العلاج. إيه هي أسباب العلاج؟ هنتكلم عنها الآن. العلاج من السحر أو الوقاية من السحر، خذ بأسباب العلاج. ده الأولاني. التاني بقى التاني بقى اللي كره جاره، واحد مؤذي بحب يؤذي الناس وبحب يؤذي المسلمين، يقوم يروح للساحر يقول له فلان ده انا بكرهه، او فلان ده بيني وبينه مشكله عايزك توقعه في مصيبه، يطلع زوجته، ابنه يموت، يمرض مرض شديد، بيته يتخرب، بيته يولع. في ناس بتروح للصحراء تطلب هذا الكلام، انت بتتعجب؟ انت بتتعجب؟ هناك من المسلمين من يؤذي المسلمين بهذه الاعمال الخبيثه، والذي يذهب الى السحر موقعه خطير. اسمع معايا الاحاديث دي، اللي بيروح للساحر موقفه خطير، اللي بيروح حتى عشان يفك السحر، ولا اللي بيروح عشان يؤذي الناس. اللي بيروح يؤذي الناس، يقوم واحد واحده مثلا بتكره جارتها، تقوم واخده حته من قطر، بيسموها قطر. يعني ايه قطر؟ اي جزء من اللبس بتاعه، قميص، بنطلون، شراب، منديل، فانيلا، شورت، يقوم ياخد ده بيسموه قطر، يقوم راح للسحر يقول له القطر ده بتاع فلان، عايز بقى يقول لي ضره، انا عايز يقع في مصيبه، ده انا في بيني وبينه مشكله عايزك تاذيه. يقوم يروح للسحر، يقوم السحر يستعين بالجن، عشان يستعين بالجن يقوم يعمل عمل كفري لمين؟ للجن، يسجد له، يتغوط على المصحف، يعمل بقى عمل من اعمال الشرك، ويقوم الجن بقى يبدا يترصد للشاب الفلاني او فلان اللي عايز يزيده، ويقوم يلمسه او يسحره، او بقى الروح الشريره توصل له او النفس الخبيثه توصل له، وبعد كده يقوم يؤذي فلان ده. انت بتاذيه ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كي تكون مسلما حقيقيا يجب عليك ان يسلم منك المسلمون. انتبه انتبه يا من تعمل في السحر، يا من تذهب لإزاء الناس. وقال النبي كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. تأذي الرجل في زوجته ليه؟ تعمل له سحر تخليه يطلع زوجته ليه؟ تعمل له سحر يفرق بينه وبين أولاده ليه؟ تعمل له سحر تخليه يمرض ليه؟ هتقابل ربنا تقول له ايه؟ هتقابل ربنا تقولي له ايه؟ الأمر خطير يا من تؤذي المسلمين، اتقوا الله، هذا كفر. واحدة بنتها كبرت في السن عايزة تجوزها، تقوم تحط عينها مثلا على شاب من الشباب، تقوم واخدة قطر وتروح للرجل تقول له فلان دوت أنا عايزك تعمل له عمل أخليه يحب بنتي ويجي يخطبها. لا يجوز. والراجل بقى يشتغلها، يقول له خد المنديل ده حطيه على الشجرة الفلانية، تقوم تاخد المنديل تحطه على الشجرة الفلانية، أول ما الهوى يقول لها لو الهوى جه يمين وخد المنديل بتاعه يمين قلبه يميل ناحية بنتك، ولو جابه شمال والهوى جابه شمال يوم يكره بنتك، ويوم يشتغلها بقى صليت على رسول الله. وهناك بقى اللي يقوم يعمل لها عمل كده، يجيب لها ورقة وشخبيط وطلاسم وحمرة ويلفها ويقول لها روح حطها فين؟ في التراب، في المقابر، إنها في بحر، حطها في كفن ميت. كل ده بيحصل، كفر بالله. اسمع يا من تذهب إلى الصحراء، اسمع هذه الباقة من أحاديث النبي محمد. قال رسول الله، الحديث الأول عند مسلم عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا، ونحن اتفقنا أن كل دول صحرة، عراف، كاهن، ساحر، كله زي بعضه، من أتى عرافا أو كاهنا ليسأله، راح بس يسأله، راح يسأله أنا تعبان وعايزك تشفيني، أو راح يسأله عن حاجة معينة، أو واحد ضيع منه فلوس يقول لك أنا أروح لفلان بيفتح الكتاب، صليت على رسول الله يفتح لي كتاب يشوف مين اللي سرق الفلوس بتاعتي. قال النبي: من أتى عرافا أو كاهنا ليسأله لا يقبل الله عز وجل منه صلاة 40 يوما. 40 يوم بيصلي ربنا ما يقبلش منه صلاة، يعني ما يصليش عام شيخ، لا يصلي، يصلي، لأنه لو ما صلاش هيتحاسب على ترك للصلاة. طب هو بيصلي مش مقبول، هو لما بيصلي بعمل الفريضة، لكن ربنا ما قبلهاش منه، لكن مش هيحاسبه على أنه ساب الفريضة. صلى على رسول الله، ده الحديث الأولاني. الحديث الثاني بقى، وده خطير جدا، النبي قال، الحديث عند الطبراني وفي صحيح الجامع للشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال النبي: من أتى عرافا أو كاهنا ثم صدقه، راح يصدقه بقى، رايح ومصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد. يا رب سلم، ده اللي رايح وصدقه بس كفر. الحديث الثاني عند أبي داود وصحيح الألباني من حديث أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا وصدقه، ومن أتى امرأة في دبرها، اللي جمع زوجته من الخلف يعني، ومن أتى امرأة حائضة فقد برئ منه ما أنزل على محمد، يعني كفر برضه. الحديث رقم 4، حديث عند أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. اللي مصدق السحر، اللي مصدق الساحر الكذاب الأفاك الدجال المشعوذ. الحديث 5 عند من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عند البزار وفي السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، مش من المسلمين، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن، يعني بيشوف التشاؤم وال أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له أو عقد عقدة. ليس من أمة النبي محمد. يا من تذهب إلى السحرة، يا من تذهب لتضر المسلمين، انتبه، أنت على خطر عظيم قد تصل إلى درجة الكفر الذي يخلدك في النار. فاحذر، فاحذر الذهاب إلى الدجالين والعرافين، واحذر ضرر الناس، واحذر إزاء الناس، واعلم أن هذا الأمر خطير. وحد الله. عرفت خطر بقى الذهاب إلى الصحراء؟ ما هي الوقاية يا عم الشيخ؟ أنت قلت لي دلوقتي ممنوع النشرة، ممنوع. ما هي الوقاية من السحر؟ أنا أصبت مثلا، نسأل الله العفو والعافية، ما هي الوقاية من السحر؟ الوقاية من السحر أحبابي في الله تكون بأخذ الأسباب. صلى على رسول الله عن أبي هريرة كما في الصحيح قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل من داء إلا ولو شفاء. أي مرض له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهل، لكن ما فيش مرض إلا ولو شفاء. صليت على رسول الله. والسحر مرض كما اتفقنا. كيف أتوقع السحر؟ مش عايز ينزل علي. أو من أصيب بالسحر كيف يعالج نفسه؟ بهذه الأمور. الأمر الأول تحقيق الإيمان والتقوى والتوكل على الله. توكل على الله، ركز معي، وحقق الإيمان وحقق التقوى. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى اتق الله، يوم ربنا يجعل لك مخرج من الأمر ده. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، واعلم أن النفع والضر بيد الله وأن الأمر كله بيد الله. قل إن الأمر كله لله تبارك وتعالى. يبقى أول حاجة تحقيق الإيمان والتقوى والتوكل على الله تبارك وتعالى. 2 كثرة قراءة القرآن تحفظك من السحر، لأن القرآن شفاء. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. شفاء. 3 كثرة ذكر الله. فالذكر يا عباد الله حصن حصين، أذكار الصباح وأذكار المساء، التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار والحوقلة والحسبلة، كل هذه الأشياء تحفظ الإنسان من السحر. نعم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وحد الله. يبقى 3 الذكر. 4 كثرة الاستعاذة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، يحفظك الله عز وجل. 5 كثرة الصدقة والإحسان والإنفاق. أي والله تصدق كثيرا. يقول ابن الجعدي، أنا هذكر بس قول ابن الجعدي، يقول ابن الجعدي عليه رحمة الله: للصدقة تأثير عجيب في دفع الضر والمس والسحر والحسد. وقال به أيضا ابن القيم: وقيل تدفع 70 بابا من أبواب السوء. الصدقة والإحسان يدفعان، يدفعان هذا الأمر عن العبد. 6 من وسائل للوقاية: عليك أن تأخذ بالأدوية النافعة. لو أنت أصبت روح اتعالج، وخذ بالأدوية النافعة التي يقول عليها الأطباء وأهل العلم. وعليك أيضا أن تقوم بالرقية الشرعية لنفسك. يجوز عند البخاري ومسلم من حديث أبي مالك الأشجعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى، أو اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. ما لم تكن إيه؟ شركة. فيجوز الرقية، الرقية. وأفضل ما يرقى به سورة البقرة، لأن عند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل، والمقصود بالبطل السحرة. اقرأ البقرة 2 ساعة، ربنا يحفظك من هذا الأمر ويقيك الله عز وجل هذا الأمر ويصرف عنك إذا وقع بفضل قراءة سورة البقرة. وحد الله. أيضا من وسائل الوقاية من السحر عليك أن تتصبح كل يوم بسبع تمرات، كل يوم الصبح 7 تمرات. في الصحيح عند مسلم من حديث عامر بن سعد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصطبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يصبه في هذا اليوم سم ولا سحر حتى الليل. لو كل يوم سبع بلحات الصبح، ربنا يحفظك من السحر والسم طول اليوم لحد الليل، كل دي من وسائل الوقاية من السحر ومن صرف السحر. يبقى ركز معايا يا عبد الله، اعلم بأن السحر خطير وآفة وكبيرة من الكبائر. إياك أن تصدق سحار، إياك أن تذهب إلى ساحر، إياك أن تؤذي المسلمين. واعلم، أنا ذكرت وأكرر، الساحر حد في الإسلام القتل. وعندي دليلان آخران عايز أذكرهم عشان أختم بهم المحاضرة. الدليل الأولاني من حديثي عبد الرحمن بن سعد بن زرارة كما عند مالك في الموطأ، أن حفصة زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها. كان عندها جارية لها قامت سحرها، قامت قتلاها. ولذلك العلماء قالوا الساحر يقتل، واللي يقتل ولي الأمر سدا للفوضى. وعند أبو داود وصحيح الألباني من حديث عمرو ابن أوس عن بجالة بن عبيد قال: كنت كاتبا، بجالة بن عبيد بيقول كنت كاتبا لجزء ابن معوية، واحد اسمه جزء ابن معوية، كنت بكتب له ابن عم أو عم الأحنف ابن قيس، قال: فجاءنا كتاب عمر قبل أن يموت بسنة. عمر أرسل إليهم كتاب قبل ما يموت بسنة، وهم فين؟ في إيران. أن اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة. ومعنى الزمزمة يعني التمتمة في الكلام واللمز والهمز في الكلام. قال: فقتلنا في يوم واحد 3 سواحر، وفرقنا بين كل مجوسي وحريمه في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى احذر السحر. السحر يؤدي بصاحبه إلى الكفر. الذي يفعله والذي يتعلمه والذي يعلمه والذي يسعى وراءه والذي يذهب إلى الصحراء على خطر عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.